نعم، الجواب بلى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ بلو يقتل على الله سبحانه وتعالى. ايش تنانتنا يدرس النبر ايش وتواصوا درس النبر تستوصل لاتشو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سلام مؤمنات سنقر الله سبحانه وتعالى عند بحريات شونا تبايات شو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الصبر يا إخوة، الصبر وما أدراك ما الصبر. صبر تقستم هون بيتشانو من ناوكو أدلم بلن بتكتاتو لنجستي بزوفا إلا تقنيا الله شوية زاري درس لنا صبر تقستم هون إنك ألن. ولكن الصبر قالوا علماء شو هلت أين الصبر اللالو؟ صبر جميل وصبر غير جميل. ترو صبرنا ترو يالهون صبر اللي ترو صبر لنقراتشو. عندي آية كسورة يوسف نوسدنا ياتشي آية ترو الله يودو صبر تقلت عليك. قال سبحانه وتعالى يا يوسف وندموش أسر أند وندموش ويم أسر وندموشو أسر وندموشو هدو باندو قدقواد وهات آلوت كذب هلا ميالفو ينبرو سفرتنيوش وسدوتنا شوطوت ودا قبص النسو قن وداباتا شوطة مرلسو من آلو يوسفو كو جبل لاوالو. سبحان الله أهون عرب سيمسلو عربوش سيمسلو أند ترو مسالي الله شو أبو أنيس أبو أنيس لمسالي زاري كنيانا ممشاو أهون أهون يسمانو يأيانونو مستم كسو قالت لجوشم كسو قالو إنيام كسو قالن بزي ساعت. طيب أندو يمت أنا 9 o'clock بنيا مالتنا أهون 9:30 على أهون بنيا 9:30 أبو أنيس بنيروبي كتما هونو أسر سو قدلوال ببال من تلال الله شون دموش 9:30 بزيهك أن أبو أنيس كينيا أغر هيدو بنيروبي أسر سو قدلوال ببال من أين توشتنو إيه أغر تقر وشتنو أدلم يما يهون نغر يال هون يال تكسته يال تسعفنو يهن نغر سيغل سو عربوش من يلالو هو بريء براءة الذئب من دم يوسف يلالو ترت يالي انتن كونو صدات عند سو اهون لابو انيس من اللولن كزي نصانو لك جيبو كيوسف نفس نصان دهوني جبال بلاو يوسف جبال بلاو ازا غدغوار نو يطالوتنا تشطت تلوط باري هون انجي جيب يلم البلاو سلازي اهون من يلالو عربوش هو بريء عند سو سياصدوت ربا كاچو يسرال سرامسو نصانو لك جيب كيوسف نفس نصان دهونه بلو يمسكرالو. اهون انذي 10 سوتش يا يوسف وندموچ واشتو يعني من ادرغو يسون قميص يسون شرت اوطونا بدم يفيل دم ارغو قبوت كذا بحالا قميصو ودا باتاچو يزو هيدو يوله هي قميصو نو انا جيب بلاو قالوت. سبحان الله العظيم الله سيقال صاتشو كونو فضيحه كونو والله. اهون يوسف سيدنا يعقوب يا يوسف ابات قميصن تقبلنا وي عجيب عليه يميغرم يجيب كونو يجيب يليجين سغا بل ترغو بلتو بلتو قميصن ساينكا عليالو كني قالاچو ونتي نو مونيات سس اني بيچاين سسق يمياسق اغنيچه نو انا تملكتو انغدي سيدنا يعقوب قميصو عند نغر الهونم بس بدام قبتوا وسرنا وي غرمال جي بالي انديت نو يبليجين سغا اطنت انكترغو بلتو يان قميص سايقد ساينكا امطالنيا ليالو الله سيغالصاكو سيغالصاچو نو الله من على بقرآن وجاءوا على قميصه بدم كذب يوشت دم كبتو قميص يزو متو عليه قال كت أوقاتشو يعقوب أوقاتشو يوشت مهن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي شيطان نو يتجعواتا تشبو نفسات شنو يتجعواتا تشبات شنجي يهما يهون مالي نعم يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما نسي على ما تصفون تملكت آيات فصبر إنما رقوا صبر صبر جميل صبر جميل مالت قلت الله شوالو إن شاء الله فصبر جميل لا قط من شجر لجي أتفتاتشو يمتاتشو دمو الله المستعان الله يردان على ما تصفون لم تلتوشت نقر الله يردان عليه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حتى قال يعقوب له عجيب لذئب يأكل جسد ابني ولم يمزق قميصه سبحان الصبر الجميل أخوة هو الذي لا يكون بعده شكوى ينو صبر جميل عند جزي الصبر كادرك كذابو هالا ني ني ني ني ني ني ني ما لتتواله يعني مناقر تشكو الله إلى عباده الله ودبارو تشون تكسواله ندزي ما لتو صبر جميل يال هنا نقر صبر جميل يال هنا الله صبر أدرقى ستابكا لكن ني ني ني تابزاله بمعنى تشكو الله إلى الناس كأنك تبكي مثلا تلقص الله منو يمتلقصو سيلو مصيبة كون يودكن انديت يمسلكن مسلاچو تقوركن اني الله من اندادرقو تلاكم مصيبة كون يورد بنتنا الله هذا ليس بصبر جميل صبر جميل هو صبر لا يعقوى كذابها لا بالا صبرو ساينقر منم اندال هوني الحمد لله لني ست امان لمان ستي من هن يالله الحمد لله رب العالمين بيتشا يمل ينو صبر جميل سيدنا يعقوب اندالو فصبر جميل والله المستعان الله يردان لقطمو قن منم نقر الحمد لله قالو ولماذا أصبت نعم يقولوا لمن دنو اندزي قطمه إني إنجا من أول كله إني زنبلو كونو بلا أول ردب إيه صبر جميل على اللم كأنك تحاكم الله عند الناس لك الله أمتته وده سوتشو كسه فرد بيت ندم تاكربونو يمي مسلو نقرو إذا كان الصبر مع الشكوى لا يسمى صبرا جميلا كان يقال لك الشكوى مالت بتقنية طرعان اللو علم بامرنا من البلال طرعان مالت عندس فرد موسد من دنو بامرنا كس أو كس يلي اللونو صبر جميل يمي بالو وندموج الله أنه تكسس زم بله انتنات تبال الشي والحديث مشهور ان انت متاقوت حديث عليه يا تشيت لجوها سلموته سلتكبره معناتنو ود قبر هدا تومبلا وي تلالج نبياتين متونا يا امه الله الوات انت يا الله باري هون شو سيت ارا صبر ارغي الوات زور بلا ايتشونا نبياتين مهوناچون على اوقاتشمنا ارا زور بلا انت دمو منامن بلا مطفو نغر تناغرج عندو متنا انشي سيت سو يو اوقشو لا يهكو انز انيهكو رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتشو سلا دنغطاچنا يروطاچو ود بيتاچو يا رسول الله انكو على اوقكمنا ان شاء الله اني صبر ادرغالهو عليهچاچونا نبياچي منالو انما الصبر عند الصدمه الاولى صبركو اهون نو اهون ادلم القسش أجبربرش يعني بزون تنرجش أهون كتجبش بهلا نو صبر ميادر ون لا لا لا صبر ما مجمر يا بلاء وسورد ودياونو صبر ما رجنو صبر يمي بلاونجي يقول له متفونا جر سرا سرتش أهون هذا لما الوقت وليس الصبر بعد الولولاء وبعد الشكوى ليس الصبر بعد الولولاء والولاء مالت من مالت مثلا شو بامرنا انتنو ዝም ብላ እንትን ልጅ ሞቴ አይኑ በጣም እንትን ነበር፣ ቆንጆ ነበር፣ ሁለት እግሩ በጣም ረዥም ነበሩ፣ ሀብታም ነበር፣ ጎበዝ ነበር ምናምን አለ አይደለም። ደሴቶች የሚናገሩት ነገር እንደዚህ እያሉ የሚያለቅሱ ይህ ወልወላ ይባላል በአረብኛ። ወልወለቱን ወሸክዋ አያስፈልግም አለ። ወሰብሩ የእኽዋ አሰብሩ ثلاثة አንዋዕ ሰብር ደግሞ ሶስት አይነት ናቸው ብለዋል ዑለማ። ሰብሩን አላ ጣዓትላህ፣ ወሰብሩን አላ ልመዓሲ፣ ወሰብሩን አላ አቅዳርላህ። እነዚህ ናቸው ሰብር የሚያስፈልጋቸው። ጣዓትላህ ለጣዓ ሰብር ያስፈልጋል። ከማዕስያ ማረቅ መራቅ ሰብር ያስፈልጋል። የወረደብህ በላ በሰብር ልትቀበለው ያስፈልጋል። እነዚህ ናቸው ሰብሩ። የተኛው ነው ከባዱ? እናንተ ሳትመልሱ ዑለማዎቹ የመለሱት ልንገራችሁ። ከሶስቱ ሰብሩ ከባድ የሆነው ሰብር ማን ነው? ለጣዓ ሌላሉ ጣዓቱላህ ነው ብዙ ሰብር የሚያስፈልገው ወይስ ከማዕስያ መራቅ? ምን ይመስላችኋል? ጣዓ አስተምሪያችሁ ነበር የምታስታውሱ ታስታውሳላችሁ። እሺ ምንድነው ኤምኤ 3 ሲያ ዛሂደዲን ምንድን ነው? ኤምኤ ትሪ ሲያ ምን ማለት ነው? ይህ ነገር ረባካችሁ የኔን የምጠይቃችሁ መልሱ። ሌላ አትግቡ፣ ወደ ሌላ አትግቡ። እሺ እሺ፣ ወደ ማዕስያ ወደ ጣዓ አሉ ዑለማዎች። ያሉ ግን ከባድ ሰብርና ብርቱ የሆነው ስራ ሰብር በጣዓ ነው አሉ። ለምን አሉ መሰላችሁ? ኢነማ ልማዕስያ ከፉን። ማዕስያ ኮ እጅህ መሰብሰብ ብቻ ነው። ወደዚህ ና አትሄድ፣ ቤትህ ቁጭ በል በቃ አረፍክ። መጠጣጠጠት እሺ አልጠጣም ዝም በል። ከፍ ከፍ ማለት ምን ማለት ነው? ከፍ ማለት ላይ ማለት አይደለም በአማርኛ። በአረብኛ ከፉል የድ ማለት እጅህን ሰብስበህ ከማዕስያ መራቅ ብዙ አያደክምም አሉ። ብዙ ሰብር አያስፈልገውም። ትዕግስት ሽዋ ታደርጋለህ፣ ቁልፍ ዘግተህ በቤትህ ቁጭ በል። ክላስ ከዚና ከማዕስያ ከምን ከምን ትድናለን። ጣዓ ግን ላ ለምሳሌ በጣም በብርድ ጊዜ ቢለው ዲግሪ ቢለው ዜሮ ዲግሪ 15 ዲግሪ ሆነው ከሚስትህ ጋር አድረህ ጅናባ ሆነህ ተነስተህ በውሃ በቀዝቃዛ ውሃ ታጥበህ እንደገና ከእንቅልፍ ተነስተህ ታጥበህ እንደገና ወደ መስጊድ ስትሄድ በብርዱ መስጊድ ሰግደህ ስትመጣ ይህ ጣዓ ሰብር ያስፈልገዋል። ኩሉ ጣዓት ለምሳሌ አንድ ሰው ማንም ሰው ገንዘብ የማይወድ የለም። እኔ አልወድም ቢል ከዛብ እንልሃለን። ለምን ከዛብ እንለዋለን ወንድሞች? አላህ መስክረዋል። ወኢነሁ ሊሑብ ልኸይር ለሸዲድ የሰው ልጅ በጣም የገንዘብ ፍቅር አለው አለ። ወቱሒቡነ ልማለ ሑበን ጀማ ገንዘብ ትወዳላችሁ። ይህ ነገር ከእኛ ጋር ያለ ነው። ያኔ እንትን ለመዘወር እንትን አንሞክር። አሁን የገንዘብ ፍቅር አለን አይደለም? ላኪን ገንዘብ ከኪስ የወረወርክ ወደ ምስኪን መስጠት ከባድ ሰብር ያስፈልገዋል። ከባድ ሰብር ያስፈልገዋል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢዘን ጣዓቱላህ ከባድ ሰብር የሚያስፈልገው ጣዓ ነው፣ ከሶስቱ ማለት ነው። እሺ ኢዘን ሰብር በስንት ይከፈላል ብለናል? ስንት አይነት ነው ሰብር? ሰብላ ሰብሩን አለ ልመዓሲ፣ ሰብሩን አለ አቅዳሪላህ። አቅዳሪላህ ማለት ልጅህ ሲሞት፣ ገንዘብ ስትከስር ያኒ በሽታ ሲጣልብህ እንደዚህ ያኒ የአላህን በላ ሰብር ማድረግ ነው። እነዚህ ሶስቱ ሰብር ያስፈልጋቸዋል ብለናል። አሁን ገና ወደ ሰብር እንሄዳለን። ወሰብሩ አርባ ደረጃት የሰብር ደረጃት ደግሞ አራት ናቸው። አንደኛው ደረጃ ከዛ ከፍ ያለ ከዛ ከፍ ያለ ከፍተኛው ደረጃ በዚህ ነው። እንግዲህ አሁን ሰብሩ ስንት እንትን አለው? ስንት ደረጃ? አራት ደረጃ አለው አሉ። ዝቅተኛው ደረጃ ከዛ ሁለተኛው ደረጃ ሶስተኛ አራተኛ ደረጃ የነቢዮችና የስድቂን ሰብር ነው እሱ። እሺ አንደኛው አሉ አተሰኹጥ። ይህ ዝቅተኛው አላህ የማይወደው ነቢያችን የማይወዱት በጣም የተጠላና በጣም የቆሸሸ ሰብር ነው። ይህ ነገር ምንድን ነው እሱ? አተሰኹጥ አላህ በጣልብህ በላ ሁል ጊዜ እንዳኮረፍክ ነው። ሁል ጊዜ እንደተቆጣህ ነው። هل جزية تولول يعني نجر جر تابزال له تزلم كو إنه كون دزي هون كو دزي كون كو يسيل يمي ولو سو بزو كوالون دزي هون دموج على قات ما تشوم هون دموج بلا يورد بات كمان نجاجر ودوها لايلم من نو تسات على شو الله شو جنگا أنا بزو سو شالو الحمد لله ليولن سمولن يلوثال ويم كأن قت بلا ينو ميلوت ብቻቸውን ሲሆኑ ከጓደኞቻቸው ከእናቱ ከእናቱ ከልጆቹ ከሚስቱ ግን እኔ ምን አጠፋሁ እኔ ምንድነው ያደረኩ ይሄ ቀን እኮ ጥቁር ቀን እኮ ነው ምንድነው ምንድነው ሰው ነገሌ ነገሌ ለጥ ብሎ እየተኙ እኔ ብቻዬን ሲሰቃይዝ ምን አደረኩት ያ ጌታ ያኒ ይሄ ተሰቁጥ ይባላል ይሄ ዝቀተኛው ዝቃጭና ፋንዲያ የሆነ ሰብር ነው ይሄ ነገር እሺ ሰብር አይባልም ይሄ እሺ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ይስማ الصبر ተራ صبر ማለት ነው ኦኬ አላህ በሰጠህ صبر ታረጋለህ አልহামዱሊላህ በቃ እና አትሳደብም አትጮህም አትወልወልም ስለዚህ صبر ታረጋለህ ይህ የሙእሚኖች ባህሪ ነው صبر ማረግ ይህ ሁለተኛ ደረጃ ነው كذا كفي على ثلاثه درجه الرضا الله بسطه توداله الله بسطه بلا وين بسطه رزق بسطه طينا بسطه افطاطر وين يعني باودك به بلا يهلو من ترى توداله انديت توداله مطفو نغير يودك به سو يودال نعم እንዴት ትወዳለህ ወንድሞች ልጅ ሞቴ እሺ ልጅ ገደለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ትወዳለህ የምትወደው መንገድ አንድ ነው እሱ ምንድነው አላህ ፈልጎ ነው እንግዲህ ከኔ ፍላጎት የአላህ ፍላጎት ነው መመርጠውና አላህ ከፈለገው የፈለገው ያድርግ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ሪዳ ይባላል ተግባባን ወንድሞች ምሳሌ እናንተ በምሳሌ ልትጠቅሱት ይችላልላችሁ በላ የወረደበት ሰው ይሄን እሺ ብሎ ተቀብሎ በደስታ መቀበል ይህ ሪዳ ይባላል ሶስተኛ ደረጃ ነው ይህ የሳሊሂን እና የከፍተኛ ሙእሚኒን ጠባይ ነው ይሄ ነገር አራተኛ ምን ሊሆን ነው ከዚህ በላይ ወንድሞች ከመደሰት በላይ ከመቀበል በላይ من اللي هنو أراتنياو أراتنياو ألو الشكر كيف يعني الله بلأس يورد به شكرا لك يا رب والله باتودين رؤيهم بلأ التامت أم نبر الحمد لك يا رب مسقنا يدرسه يا رب والله لنيت أروب التاسب يهنا قرأ التامت أوم مجمع رأف الله قوتهنونو ሁለተኛ ነገር አንተ እኔን ለመጉዳት አትፈልግም ስለዚህ የፈለከውን በላ በተወርድብኝ ሽኩሩካ በጣም በጣም ቴንክ ዩ ጌታ አመሰግናለሁ ጌታ ለኔ ብለህ ነው ያደረከው የሚል ደረጃ የነብዮችና የሲዲቆች ደረጃ ነው እዚህ የደረሰ ሰው والله ማመስገን አለበት ትልቅ ደረጃ ነው የደረሰው እሺ እንድገማቸው የሰብር ደረጃዎች አራት ናቸው አሉ። ዝቅውና አላህን የሚያስቆጣ አተሰኹጥ ይባላል። አተሰኹጥ አላህ በሰጠህ ማኩረፍ አለ መቀበል መነጫነጭ ዝም ብለህ ምናምን መነጋገር ይህ ተሰኹጥ ይባላል። የዚህ ደግሞ ብዙ ሰዎች ናቸው። በዚህ ደረጃ ያሉ ብዙ ሰዎች ናቸው። አላህ ነጃ ይበለን። ሁለተኛ ሰብር ተራ ሰብር ነው። ሰጠህ አልহামዱሊላህ ብለህ ምንም አትናገርም በልብህም ስም ምናምን ምንም መጥፎ ነገር አትናገርም ተቀበልሃል ነገሩ እሺ ሶስተኛ ግን ወደድከው ማለት يعني አልተቆጣህም መነጫነጭ የለም خلاص ያላህ ምርጫ አይደለም እንዴ ተቀበልሃል አራተኛ ግን ታመሰግነዋለህ አልহামዱሊላህ ያ ረብ العالمين والله لن مرطه نو يسطعني هبلا انا سلمرطكلين اني دستنيا نو اجي قرط ادلم قرط ادرغو اجي طالو الحمد لله يا رب. أنت أصلا سو لمقدات تفلقم قتاي هنا بلو سو لمقدات تشلم ديوم رحمن رحيم ودود بتام أنت رهرهنا أزاينة إيجيك ورد كوغن إنين لما بشك إنين لما سكوتات إنين لمقدات سيهون مسغانا يدرسه قتاي عند نطرون أقر بتاسب اللي نونجي يميل بحريات أراد تنيانا كف تنيا درجانو ألو. اللهم يا ربي ارزقنا الصبر مع الشكر، الصبر مع الشكر. نعم يمنا ما سقنو صبري استنى الله سبحانه وتعالى. طيب يهن اهون من بلنال يصبر اين توش سنة شو بلنال صبر على طاعة الله، صبر على معاصي، وصبر على أقدار الله بلنا. يصبر درجات أرات شنا شو التسخط والصبر والرضا والشكر. تمام اشي اهون ودا سوش النهيد علن ودا سوش سنهيد علماء شو منالو الناس في الصبر أربع أنواع يسولج بصبر أرات تناتشوالو اهون سلا صبر هذا اللي من الوهون سلا سوش ما نين يوم سو بتامتاو صبر بتملكته أرات عين سوش انو متاقنيو يهن تمرن نبر رستاشو هنال من دناچو مسلاچو اهون اني اراتم لتقسنا انت بيتنيا والله تاقاله باندنيا نو بهولتنيا بسنيا باراتنيا تاقاله اش اوكي اندنيا والو درجه ادلمي درجه تادلم كن اينت نو يسو اينت تملكتو سريع القضب سريع الرضا نزي اينت سوچ علو تولو يقطالو تولو دومو يملسالو يه يوددال وندموچ አይወደድም ቶሎ ይቆጣል ግን ቶሎ ይመለሳል አንፈልገውም ወንድሞች ይሄ ነገር አይፈልግም እስቲ ሁለተኛው እንይ بطيء الغضب بتولو አይቆጣም ቀስ ብሎ ያኒ ብዙ አይቆጣም ቀስ ብሎ ነው የሚቆጣው بطيء الرضا ሲመለስ ደሞ ሺ አመት ያስፈልገዋል አንድ ጊዜ ከተቆጣስ ብሎ ነው ደሞ እንትን የሚመለሰው ከቆጣው مجمرا سيكوتا قس بلو نمي كوتاو اند بقى غفتر رايلم اندزي سيملس دومو قس بلو نو انجي لمن سنت منا انتن ارغ نو يملسو اذا بطيء الغضب بطيء الرضا يهم بتام غدلت الله اشي ثالثنيا نا يبلطو بطيء الغضب سريع الرضا هذا افضل انسان سيكوتا زم بلو بتركا مركا ايكوتام اس بلو يعني اسر كاس قطاو باند نو ميقطاو قس بلو ميقطا كن تولو ميملسو يه نو الله ميودو اراتنيا كن فانديا نو اراتنيا مندنو يعني قشاشا متطلبت بوتا لالم اندزي نو بتام مطفو سو نو اراتنيا منالو سريع الغضب بطيء الرضا تولو يقطال لتسقو ويم لتملسو لتسوددو كفلك جن عند امت يسفلغال عند غزي كتقطا مجمرا سيقطا تولو نو ميقطاو لتملسو ويم لتسقو ويم دمو قطاون لتسوغد بتفلغ قس بلو انجتن سيقورط منامن نو يميملسو يه بتام مطفو نو عادو اشي لدغماچو وندموي صافو استي صافواچونا بنزيه أرات نغورج سوچو مكرو سوچو مكرو انان تدمو بيتنياو اندالله باندنيا كالله أشاشل يانتن بحريات أشاشل ودهولتنيا هيد بهولتنيا كالله ودستوستنيا نا كفتنيا ودرجة اندتهت أر جن أراتنيا دايمت أبه لتقساشو سريع الغضب سريع الرضا تولوت لو يمين ملسو هولتنيا بطيء الغضب يعني بمانኛውም ነገር አይቆጣም ቀስ ብሎ ነው የሚቆጣ ሲመለስም በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚመለሰው ሶስተኛ بطيء الغضب يعني بمانኛውም ነገር በምንም ነገር አይቆጣም አይናደድም ቀስ ብሎ አስቦ ነው የሚቆጣው ሲመለስ ግን ቀጥ አይመለሳል ማለት ነው ሶስተኛና የበለጠ ይህ ነው አራተኛስ سريع الغضب بطيء الرضا يعني سيكوتا تولونو ميكوتاو ሲመለስ ግን ቀስ ብሎ ስንት ነገሳ ካበላሸ በኋላ ነው የሚመለሰው። እነዚህ ናቸው ሰዎቹ በሰብር እነዚህ አራት ናቸው ብለዋል። طيب نقتلهن ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر مالت صبر يالاچو ارسبر ساچون بسبر يميمكاكرو بسبر منطف ارغو صبر يميغوازو نا تواصوا مالت كلهم عندون لاندون صبر ادرغو اندغنا وندمول صبر ديادرغ يميمكر نا سلا صبر نو ميناغرو وتواصوا بالمرحمة مرحمة مالت رحمة مالت نو እርሰበርሳቸው የሚተዛዘኑ እርሰበርሳቸው ያኒ ርህራሄ እዝነት ለእርሰበርሳቸው እንትን የሚያደርጉ እነዚህ ደግሞ በጣም የተቀደሱ ሰዎች ናቸው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ያኒ ቢአን የተራሐሙ ባዕዱሁም ባዕዳን የርሐሙ አልፈቂር አልደዒፍ ነዓም አልፈቂር አልደዒፍ ያኒ አንዱ ሀብታም ለደካማውና ለደሃው በጣም ያዝንለታል። ጤናማ ሰው ለመሪ ታመመው ሰው በጣም ያዝንለታል። ነዓም ተለን ያል አባትና እናት ያሉት ሰው ለየቲሙ በጣም ያዝንለታል። እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው ሀብታሙ በጣም ያዝንለታል። ኢዘን ተዋሶ ቢልመርሐማ ማለት የተራሐሙነ ባዕዱሁም አላ ባዕድ ባዕዱሁም ሊባዕድ የተራሐሙን እርስ በርሳቸው ይተዛዘናሉ ማለት ነው። ولذلك الله سبحانه وتعالى سيجلصاتشو من عليه محمد رسول الله والذين معه تبعاتشو اشداء على الكفار كافر سيمتا مشرك سيمتا يا الله يا الله ان يسلمنا طلات سيمتا عند ترارا فيتو لا يميقوم نو اشداء شديد نو ارسبرساتشوس رحماء بينهم ارسبرساتشو جن አንዱ አንዱን በማክበር ይፈራዋል ያከብረዋል ያዝንለታል። በጣም ፈገግ እንዳለ ነው ሁሉ ጊዜ ይተናነሳል። ለወንዱም የሚተናነስ ለወንዱም ሙእሚን ማለት የነው እና መተናነስ እርስ በርሳቸው መከባበር መተዛዘን እርስ በርሳቸው ያላቸው ነው። ካፍር ሲመጣ ግን እንደ ተራራ የሚቆሙ ናቸው። اللهم يا ربي اشكو اليك يا رب والله العظيم ይህ ነገር አሁን ያለው ልክ የዚህ አንጻር ነው ያለነው እኛ የዚህ አንጻር ነው። አንዱ ካፍር ፈረንጅ ከሆነ በጅህና በራስህ ነው የምታስቀምጠው እዚህ በቃ ልክ እንደ ወርቅ። ወንድምህ ሙስሊም ከሆነ ጥሩ ልብስ ለብሶ ጢሙን አርዝሞ ወይም ሴት ወሂጃብ አርጋ بسم الله الرحمن الرحيم የምትል ከሆነ አረ እቺ ደሞ ፋራ ምናምን ብለን ጀርባችን እንሰጣለን። አንድ ኸዋጃ ከመጣ ወይም አንድ ሀብታም ከመጣ ወለው ካነ ካፊራን አዑዙ ቢላህ እንተናነሳለን ዝቅ እንላለን ጎንበስ እንላለን። ኡፍ ይህ ነው የሚታየው ያለው አሁን والله። እና ነቢ ሰሃባ የነበሩ እና እኛ የነበርነው ልክ አንጻር ነው። አሽዳኡ አለል ኩፋር ነበሩ ሩሐማኡ በይነሁም ነበሩ። አሁን እኛ ምን ሆነናል? ሩሐማኡ አለል ኩፋር አሽዳኡ ባዕዱና ሊባዕድ ሆነናል። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ኡላኢከ አስሐቡ አልመይመና እነዚህ ተዋሰው ቢስብር ወተዋሰው ቢልመርሐማ በሰብር በረህማ የሚተዋወሱና የሚተዛዘኑ እንትነ ሰዎች እነዚህ አስሐቡ አልመይመና ናቸው። ምን ማለት ነው አስሐቡ አልመይመና? አልመይመና አስሐቡ አልየሚን የሚን ማለት እኮ ነው ቀኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው አስሐቡ አልመይመና የተባሉ? ምክንያቱም የውም አልቂያማ የሥራቸው ኪታብ በቀኝ እጃቸው ስለሚቀበሉ ናቸው። ገባችሁ? ኡላኢከ አስሐቡ አልመይመና እነዚህ ሰዒዲን የሆኑ ገና በዱንያ እያሉ በጀናና በጸጋ አላህን ጸጋና ጀና የተበሸሩ ናቸው እነዚህ። ምክንያቱም ኪታባቸው የውም አልቂያማ ወአማ መን ኡቲየ ኪታበሁ ቢየሚኒሂ ወአማ መን ኡቲየ ኪታበሁ ቢሽማሊሂ አይደል? በቀኝ የሚቀበሉ ናቸው አስሐቡ አልመይመና። الميمنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم الميمنة أصحاب اليمين إشارة للخير يميمنة مالت الجزية يتقروا يتقى يبرهان يبسرات نقرنو يميمنة كأن سبال. ثم قال والذين كفروا النزي مؤمنون إرسل برساتهم التزازنون نامي كبابرو أصحاب الميمنة كهونو كافروتشنا منافقوتشنا مناطقوتشو دمو والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. مشأمة مالت شمال مالتنو يقرا سوشنا تشون نزي يقرا أهون لمثالي اليساريين سمتاتشو تفلتاكالاتشو اليمينيين واليساريين بأند منقست يساريين يمينيين مالت نزي يساريين مالت شيوعيين مالتنو كومنيس بارتنا تشو اوكي انا المشأمة مالت كتابات شو بقرام يوستونا تشو نزي كافي روش أشقياء الله يرقمات شو سوش أولئك أصحاب المشأمة. المشأمة الذين يأخذون كتبهم بشمائل ملكتنا مشأمة قرا مالت نا النزي شيوعيين كومنيست بارتي هون يساريين يبالالو سلزي كمسمر يوتو سوش مالتنا مشأمة أصحاب المشأمة لي. المشأمة الشؤم والمشأمة الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم الأشقياء بدن بتكتات الواندموش من بلنال بقرآن أنديت قال أنديت أند في دلم بتهون زنبلا ترقوم يليلات أتتصافم لمثالي بأند عرفت نقر ترقومات شو أند يهوني بهولت قال يقل سؤال بقرآن أي أند كونو بله أي أي كهدم لا لمن ازي عند قال صفوال ود زادو بزادم وليلا قال صفوال بله اتكره كايه ليونت اندالاچو تاقاله لمثالي لما ذكر اصحاب الميمنه من عليه اولئك اصحاب الميمنه عليه كذا بحالا اصحاب المشأمه سيجلص دومو وذلك منالو اولئك يالاچو قالوا لرفعه شانهم أصحاب الميمنة كفتن يا درجة مهونة تشون يتوددوا مهونة تشون يتقدسوا مهونة تشون لما ملكت أولئك أصحاب الميمنة عليه. ولما ذكر أصحاب الشمال أصحاب المشأمة قال هم أصحاب المشأمة هم بلو قلتوا إذا أولئك زي هم هل عندكونوا إن الزا أصحاب المشأمة نو إن الزا دمو أصحاب الميمنة نو لما لت سفلق أصحاب الميمنة أولئك بلو قلتاتشو مكنياتهم كدرجاتشو النا الله انديت اندم يوداتشو لما ملكت نوالو. أصحاب المشأمة قد من علي أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم يمي بالك آلتتك مالو استصغارا لهم بتقام ودك أنيوش مهونون النا بتقام إثان نسونا يعني يتواردوا الله يرقمات شو سوش مهونات شو لما قلت هم يملك قال تتكموا تكاد الله تتكما قالوا علمات شو. طيب كذا قتلا لا يوجد في القرآن كلمة وضعت دون هدف من نين يوم قال بقرآن على من مكنيات على ما علات لمن يهجي اندزيها لي يهجي اندزيها لي بيتشاع علمات شو استمستيروا مياكو النسونا شونا كالنسو ستوسدنوا قالوا قتلوا مجرشوا من عليه عليهم نزي اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة نعوذ بالله من مؤصدة. مؤصدة من دون مؤصدة في سورة الهمزة في عمد ممددة العالم نار الله الموقدة عليهم نار الله الموقدة في عمد ممددة زيد مؤصدة على مؤصدة مؤصدة مالت مجمرة سنك أرات بهولتنا متك أراو كنبياتشن يمتا أكرار هولتنا تشو نقول عليهم نار مؤصدة هولتنا أكرار عليهم نار موصدة موصدة ومؤصدة هولتنا أكرار تككلنو من مالتنو معناه أطبقت أغلقت أظلمت وهي ظلمة لا نور فيها يعني بعند سدست مأزني هنا وبرت إذا استتاس قباونا يا يجهنب سو برتو بمولو يزقال مؤصدة مالت بمولو بسدست مأزني زقت يا لو برت እዛ ጀሃነብ ይከቱትና ቀጣ within 1 minute ብረቱ ወደ እሳት ይቀላል እሳት ይሆናል ራሱ በውስጡ ማን አለ ካፊሩ አለ هذا مؤسدة يعني أطبقت زقت على برت أغلقت يتزقى أظلمت ألما هنو وهي ظلمة لا نور فيها عليهم نار مؤسدة بزيه قبالو وأخيرا النصيحة يا أخوة بمجرش هذه السورة قال أبو ذر أوصاني خليلي خليلي مانو خليلي واندموش أوصاني خليلي ጓደኛዬ ማለት ነው አቡዘር ምን ይላል የኔ ፍቅር የረሱል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሊሊ ይሉት ነበር አቡ ሁረይራ ምን ይላል አውሳኒ ኸሊሊ ይላል አቡ ሁረይራ አውሳኒ ኸሊሊ ቢአላ አናማ ኢላ አን ኡቲራ ዊትር ሳልሰግድ ሳትሰግድ አትተኛ አሉን ይል ነበር ሰይድና አቡ ሁረይራ አቡዘር ደሞ ምን አለ አውሳኒ ኸሊሊ ቢአርባ أردت نقر وصياته اللي سيدنا رسول الله عليه وسلم قال لي يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق فإن البحر عميق والله أردتم بدم تمركتوا نبياتشن يسطط وصايا لأبا ذر يا أبا ذر رالوت أحكم السفينة سفينة مركب معناتنو ببهر يمتهدو مركب بدم بارقة مسماروان من دادان داينورات من داينورات ويم دومو شلوك بلو وحان داي قبابات بدن بارغا استكاكلات ياتش مركب مركب نو بامر نياون دموش سفينة مركب نو نقارو نجستي اوكي مركب يبهر مركب بدن بتتن عند كدادان داينورات وحان داي قباب انا موتورو بدن بندمي سارا الكتريكو بدن بندمي سارا بمن قد لاي بتعم شقر لاي متعبه مالتنو أحكم السفينة لمن فإن البحر عميق قالت نبي صلى الله عليه وسلم بحرو بتقام تلكت يالونا ونا يعني بحر يعني مركبه اندات ستقم تتنكا قالت واستكثر الزاد دمو بقوزه رجيم قوزه سلوهوني بزو سنك ياز لاندكان ولتكان بلا بسكوت ساندويش منام اندات اندات اندات وست بزو سنك ياز فإن السفر طويل ألوت توبت آم رجم نو ألوت أرات هنا التنية سستنية وخفف على ظهرك جنة تهدمو يمتشكمو شكم بت آم كلا لارقو شانت أوشنا منا من التابزة جنة التابزة فإن العقبة كأود داقو توبت آم أسشقاري نو داقو توبت آم كوانت እንኳን ተሸክመህ በጀርባ ሳትሸከምም ዳገቱ በጣም ከባድ ነው አሉ። አራተኛ طبعا አቀባ ማለት ነው ወልአቀበቱ ከኡድ ማለት ያው ሲራጥ ነው 3000 አመት የሚያስከይት ሲራጥ 550000 አመት በሐሽር የምትቆምበት ቀን እና በጣም በጣም ተራራው በጣም ከባድ ነው አሉ። አራተኛ ወአህሲን العمل የምትሰራው ስራ ጽድት تيالي نسوه سرا سرا لمن فإن الناقد بصير فإن الناقد بصير ناقد مالت الناقد هو الله وهو بصير يراك إن لم تكن تراه والناقد هو الذي يرفض الشيء إذا لم يرضه دس كلالو الفلقم يميل ناقد ببالال الله دمو كسوغا كشرك إخلاص كلله على وضوء كسجدك على فيك كسجدك هلوم العجبن ينبلو في تلاي متلو جيتا سلهوني يمت سرا وسرا نصح سرا سرا ألوت يا جماعة سمعتوا شبه النفس نبي صلى الله عليه وسلم هيك نفس عند مركبنا يا درقوات مركبها استكاكل مكنياتهم بهرو بتقام تلكي اللونو وبعد الدنيا لك عند الزهنو تسمى الأشياء بغير اسمائه إن مركبه استكاكل بهروبة آم تلك أتيا اللونو كذبها لا بزو سنك وسد سفروبة آم رجمنو مكناتهم جهنب كقباه إلى أبد الآبد نو جنة كقباه إلى أبد الآبد نو بكبر بتشا سنتشي سنتشي سنتشي آمت عندما تكتا الله أعلم በአርድ ልማሕሸር 50 ሺህ ዓመት አለ። ከአምሳ ሺህ በኋላ ደግሞ ሒሳብ አለ፣ ነሽር አለ፣ ኪታብ አለ፣ ሲራጥ አለ። ይህ ሁሉ በጣም ሰፈሩ በጣም በጣም ረዥም ነው እና ብዙ ስንቅ ያዝ ይላል። ወኸፊፍ ዓላ ዛህሪክ በጀርባህ የምትሸከመው ደግሞ ቀላል አድርገው። ምክንያቱም አልዓቀበቱ ከኡድ ዳገቱ በጣም ከባድ ነው። ጠይብ ከዛ በኋላ እና አሁን ባለነው ጊዜ እነዚህ አራት ያስፈልጉናል ወንድሞች፣ እነዚህ አራት ነገሮች በጣም ያስፈልጉናል። በዚህ ላይ እንግዲህ ሱረት አልበረድ እንደመድማታለን። በዚህ በአቡ ዘር የሰጠን የነቢያችን ነሲሓ የነቢያችን ምክር ሱረት አልበለድ በዚህ ይደመደማል። ና ቀጥታ ወደ እንትን ሂድ። ዛሬ አንድ ነገር የረሳ ነው አለ ወንድሞች፣ ማንም ሰው አልቀራም። ሱብሓነላህ፣ ሸይጣን እኮ አስረሳን። እሺ፣ ሱረት አሸምስ፣ ሱረት አሸምስ አላህ ስብሓነ ተዓላ ምን ይላል? ወሸምሱ ወዱሓሃ ወልቀመሪ ኢዛ ተላሃ። ከኔ ጋር ቁጠሩ። ወሸምስ አንድ፣ ወዱሓሃ ሁለት፣ ወልቀመር ሶስት፣ ኢዛ ተላሃ አራት፣ ወነሃር አምስት፣ ኢዛ ጀላሃ ስድስት፣ ወለይል ሰባት፣ ኢዛ የቅሻሃ ስምንት፣ ወሰማኢ ወማ በናሃ አስር፣ ወልአርድ ወማ ጠሓሃ አስራ ሁለት፣ ወነፍሲን ወማ ሰዋሃ አስራ አራት። በአስራ አራት ነገር ይምላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። በአስራ አራት ነገር ማለ ምን ለማለት ፈለገ? ይህ ሁሉ የምምለው ለምንድን ነው ታውቃላችሁ? ቀድ አፍለሐ መን ዘካሃ ወቀድ ኻበ መን ደሳሃ። ይህን ለማለት ነው የፈለገው። ጀዋብ ልቀሰም ቀድ አፍለሐ መን ዘካሃ ወቀድ ኻበ መን ደሳሃ። ወላሂ ወላሂ ወላሂ ወላሂ አስራ አራት ጊዜ ምሎ ምሎ ምሎ አላህ ስብሓ ተዓላ መጨረሻ የማለበት ምንድን ነው? የሰው ልጅ እኮ ራሱን በራሱ ይፈርዳል። ቀድ አፍለሕ አሸናፊ ይሆናል፣ ድል ይጎናጸፋል። ነፍሱን ያጸዳ ከተውሂድ የራቀ ያኒ ከሽርክ የራቀ በተውሂድ የበሰለ ሰው፣ ሰላቱ የሚሰግድ ሰው፣ ሐራም የማይበላ ሰው፣ ጥሩ ስራ የሚሰራ ሰው ራሱን አጸዳ፣ ንጹህ አደረገ። ንጹህ ከሆነች ደግሞ ድል ተጎናጽፋለች። ቀድ አፍለሕ አሸናፊ ሆነዋል። መን ዘካሃ ራሱን ያጸዳ። በአንጻሩ ወቀድ ኻበ ያፍራል፣ ጎንበስ ይላል፣ ይዋረዳል፣ ይቋሸሻል። መን ደሳሃ በእግሩ የረገጣት። አንድ ሰው ራሱን እኮ በእግሩ ይረግጣታል። ቀኑን በሙሉ በመጠጥ በዚና በሪባ በጉቦ በስሕር በቆሻሻ ነገር በሀሜታ በሰው ማጣላት በሁሉ የሚውል ከሆነ እሽ ኻበ መን ደሳሃ ይላል። እስቲ ይህችን ነገር እነዚህ አስር አያት ብቻ ባጭሩ እንግለጽና ከዛ እንሻ አላህ አልሃደፍ ሚነ ሱራ አኽዋ ሱረት ሸምስ አሁን ወሸምስ ያደለችም ይቺ ሱረት ሸምስ ትልቁ መልእክትዋ ምንድን ነው? ጠቅላላ ሱራው በሙሉ እምብርትዋና ህብረሰረስዋ ወይም ጭንቅላጥዋ አእምሮዋ ዲናሞዋ ሞተርዋ በሙሉ ምን ለማለት ነው? እነ ጠሪቀ ፊ ሀዚህ ልሐያ አዱንያ ጠሪቃን፣ በዚህ አዱንያ ሁለት መንገድ ነው ያለው፣ ስለዚህ መንገዱን ምረጡ ማለት ነው። እንዴት እንምረጥ ጌታዬ? አሁን እንዳለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቀድ አፍለሐ መን ዘካሃ ወቀድ ኻበ መን ደሳሃ። ይህችን ለመግለጥ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህ ሁሉ አስራ አራት ጊዜ የማለው። ኢዘን ጠሪቅ አልሂዳያ ወጠሪቅ አልደላል። ወሚን አልዓጂብ የሚገርማችሁ ነገር የቁርአን ፍቅር አላህ ይስጣችሁ ወንድሞች፣ አሚን በሉ። አላህ የቁርአን ፍቅር ይስጣችሁ። አላህ የቁርአን ምስጢር ያስተምራችሁ፣ አላህ ያሳውቃችሁ፣ ያስተምራችሁ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በልባችሁ የቁርአን ፍቅር ይስጣችሁ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን እሱ እንደሚፈልገው ያስረዳችሁ። ለሁላችን እሱ እንደሚፈልገው ያስረዳን፣ ውስጠ ምስጢሩ ያሳውቀን፣ يقرآن فكر يستأن بقرآن اندندن فوساتشن نامدهاني تاتشن يارغو آمين آمين آمين. من العجيب أن السورة الثلاثة سورة البلد سورة الشمس سورة الليل سورة البلد أهوني جرس نونو سورة الشمس بإجاتشن يالش نو سورة الليل يمتمت أو سورانج سوستم ملك تاتشو أندنو بلاتشو يميقر ماتشو أدلم. في سورة البلد قال وهديناه النجدين ولت من قد أسينو أسوقنو عند ود جنة ميوست عند ود جهنة بيموستو طريق الجنة وطريق النار. هذا في سورة البلد. وفي سورة وفي هذه السورة سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلك قلت له دمو فألهمها فجورها وتقواها هلت من قد يقال تسأل بزي. وفي سورة الليل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى وكذب سوستم سورة سله هلت نقرن من ناقروا يك أن من قدنا يقرى من قد سوستم عند أيت ملكتنا يا الله تشو. طيب أقسم الله بأربعة عشر ويمدمو بدبدب كهنة بسبات بنتقل كهنة أسر أراتنا يا مالو كلها ليخبر أن الإنسان ممكن يزكي نفسه أو يدسها كل يا مالو نقر ملسو من دنو يسولج راسون لرقت إيشلال راسون كف لرق إيشلال إيشي مجمرة من علي والشمس بس هاي مالي وضحاها أنواع بس أهم توتبت صلاة الضحى على لو نجر يان دانو تأمر نور صهاي راس وتأمر نج صهاي وتا ستكات قلبك أن جزيد أمو تأمر نج أقسم بالله بالشمس حال ظهورها بالنهار أو بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. نعم ثم هلتنيا والقمر إذا تلاها صحينا برهانو عليه زيدمو شرق أنا برهانو شرق أنا لك اندش اند صحية متابرة ولليت. قال العلماء أقسم بالقمر تاليا الشمس يعني صحينا سكتلو شرق قابلو مالي والمعنى والقمر في وسط النهار في وسط الشهر يعني شركة بأسرة سوستنياو بأسرة أراتنياو بأسرة أمستنياو كأن بورو بمحك الوريال لو لكن دس حينو متهونو عالو مجمرة اند أمبار إجنو متهونو يوفرش تهدنا أسرة أمستنياو كأن ستيز منتهونا لش اند كواس السوانا تسحي لما ليتاي تشلم أتتشلم أبدا يمتلايات شو من دنو يا بك أنو موت أو تسحي بك أن توت عالش يا دمو بلليت. ሁለተኛ የፀሐይ ሙቀት እንትን አለው እሳት ያቃጥላል የቀመር ሙቀት ደግሞ እንትን ሐራራ የለውም ሙቀት የለውም። ሶስተኛ ደግሞ የፀሐይ ሙቀት ከባድ ነው ብርሃን ማለት ነው የጨረቃ ደግሞ ደብዘዝ ያለ እንትን ነው። በዚህ ነው የምንለየው እንጂ የወር የእንትኑ የጨረቃ ብርሃንና ጨረቃ የፀሐይ ብርሃንና ፀሐይ በሁለቱም ማለት ነው። إذن أقسم بالشمس إذا ضاءت والقمر إذا ضاءت والنهار إذا جلاها يعني النهار إذا وقع عليه ضوء الشمس بك أن دمو صحاي وقتا إسكم تتألك راسو يشالت اللك تأمر نو والليل إذا يغشاها صحاي تأفتا للي تمتو إسكا قوه يمي هون توات دمو راسو يشالي سوي ما يتشلو تأمر نو. والسماء وما بناها والسماء سماي راسو عند تأمرنو سماين يسرى للا تأمرنو والسماء مالت سماينو وما بناها مالت دمو من الذي بناها يا أخوة الله. إذن براسو يمالنو بسماي يملنا براسو دمو سماين يسرى سو سونو يسرى سماين يسرى الله بسماين سماين يسرى الله بهولة تمي ملال ويم دمو سماينا يسماي السرار كذا قتلو والأرض راس واي چالت يچالت انتنج أمرنج وما طحاها من اللي طحاها يعني نتيب اللي أدرقات مانو الله سلزي براسو يمالنو بمريتنا مريت يعني تيب اللي أدرقات دمو الله طيب ونفس نفس راسوا تلك تأمرنج وما سواها من الذي سواها وما سواها مالت الذي سواها هو الله إذن بنفسنا براسو يملال مالتنا سلزي الله سبحانه وتعالى بنزي هلو يملال بمجرشا من علي ونفس وما سواها سبحان الله العظيم نفسنا انديتا رقو اندستكا كلات الله وتسوية نفس الإنسان يا إخوة بأن الله ركب لها جميع الأجهزة كان يقال لا تشون دموج نفس بلن زمالت يلبنم يا نفساتشن سونتاتشن بودياتشن الله سفترات نقى انداي كسس بلو الله سبحانه وتعالى أنت قيتا نعم جروب تسطن كو اسما نبر اندان لو جرو سطن اندي جيت هاي نعم اور كون يادركني اور سلا دركني نو انجي نبيي يسراو سرا كو سرا نبر انداتل عين سطه لب سطه ملاس سطه ولت كنفر سطه ولت غبت سطه اند غبت سطه ولت كيلا سطه ولت كلاليت سطه ولت سامبا سطه اج ولت كل نجر سواها ايش معنى سواها لمثال عندت بي ام دبليو وي مرسيدس ماكينه كبريطانيا ويم كانجليزي اگر ستوطا سواها انلالن ايش معنى سواها ككامبانيو براند نيو ستوطا قنطات يمتال غودلو يليلات نو متوطاو زيرو كيلومتر نو متوطاو ሁሉ ነገር ቼክ አርገው ካምፓኒው መርፌ እንዳይጎድላት ተብሎ ጽድት ጥርት ያለት ወጣለች አላህ ነፍሳችን ሲፈጥር ደሞ ልክ እንደዚህ ነው አንድ ያጎደለ ነገር የለም مثلاً لو قال انسان اعمى عند اورسو تساستو يا ربي عينس لا ጎደልክብኝ እኮ ነው እንጂ አልሳሳትም ነበር ቢላሉ علماءቹ نقول لا يحاسبك الله إلا بقدر ما تستطيعه مع فقد البصر الله الله الله ما أعدله والله ورسو أن نقلت ساستو أين بنورين نرو بل لا الله كو أيني اللون أيني للو بأن دفرد أي فردم أيني للو سو قدلة دم يارق أسبور الله زك على حسابنا ومي أسبو عند أيني اللو أدل لمنا بزوء التاج بربر عين سلاله عين بماطاته يتساساتكو الله عفو يلهال ليلا كن عفو يلهم طيب رجل مقطوع الرجلين ሁለት እግሩ ተቆርጠዋል ሁለት እግሩ ስለተቆረጠ ወደ መስጊድ አይሄድም እሺ እነዛ ሁለት እግር ያላቸውና ሁለት እግር የሌለው አንድ አይነት ፍርድ ይሰጣቸዋል አላህ لا ሁለት እግር ስለ ሁለት እግር ያለውና ሁለት እግር የሌለው በአንድ ፍርድ አይፈርዳቸውም ግን እግር ሁለት እግር ስለሌለው ሁሉ ግዜ ሁሉ ነገር አፉ ተብሎ አላይባልም ላ ሁለት እግር የሌለው የሚያጠፋው ጥፋት ብቻ አላህ አፉ ያለዋል ሌላ ግን እንደ ሌላ ነው የሚታሰቡ ስለዚህ ወነፍሲን ወማ ሰዋሃ ልክ አንድ መኪና ብራንድ ኒው ከፋብሪካው ስትወጣ ቅንጣት ጉድለት ሌላት ነው የምትወጣውና يسو لج دمو الله سفترو تقلالا انسترومنت بمولو يسد او سونو ونفس وما سواها سواها يعني هلت اقرم هلت اجم هلت اينوم سامبا ومنامن منامن يمياسب چنقلات يمتن هلو استكاكلونو يسد كذبو هلا الله لمكسسا يتشالم يهن كالن بهلا وهذا القسم ونفس وما سواها يقول أعظم قسم ትላልቅ ማላ እንደሚባለው አንዱ ከዛ ከትላልቅ ማላዎች በነፍስ መማል ነው አሉ ዑለማዎቹ። وقالوا ان العلم اهون ساينس يدرسوا قالوا لم يصل الى علم النفس ولا 1% ساينتستوش نا دكتوروش يدرسوت سلا نفساتين عند بمتو انكون ال درسوا مالو جنا 99 يتدبقنا نغر الله بسونتاتين اهون اياطنو ليدرسوبت نو ايدرسوبتن الله اعلم لكن اسكاون درس يدرسوبت يا نفساتين مستير عند بمتو ما يهون مالو. وقالوا دراسة النفس وما فيها بحر ليس له ساحل يبودياتشن ينفساتشن افتاتر من مستئر اندالي من اينت اندالي تمهر توالي اند بحر دنبر يللو بحر نوالو جنا يسوليج القبابتم كهم بوهالا نمي قبابت يلالو سفينو ينفساتشن مستئر بتام سفينو. وما سواها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هنا ونقدي وانو يمالو يمالو انتنو ملسو الله سبحانه وتعالى طرون نامت فون استمارات تمام. وأنزل الأحكام ومكن النفس أن تركب أحد الطريقين الله سبحانه وتعالى يهجن سونت بدن باستكاكلو سراتنا كذبها لا مرج أسدن ألهمها فجورها وتقوى من رجع ستن أنت سو لمسال النبل سلامات سونا هذا اللم هلت تقرأ الله هلت تأين هلت تأجن لك الله سيسره تقرأ أرغونا يسره هذا اللم دي كذب هلا من عليه من رجع دمو ستن هلت تنيا دمو يجنة من قد يجهنم من قد أساوك أهن أنت الله زند من مكنيات الله نقرأين سلامات الله زند من يمتكسو كومنت يمتسطو مندنو الله يتايكال انت ملسستي سونت بمولو يمياسفلك انسترومنتس بمولو ستهو ملاس نبره او عين نبره او اجر نبره او اجس نبره او تتنفس نبره او هلو نجر نبره او طيب جهنم مياسقبانا جنة مياسقبا ستهو او ولا لا او كلاتشن او نعم ستن سوستنيا مرجع سته ويس لابد يعني جهنم يمياس قبا سرا بيهالو بيهالو عليه لا لا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها بس سلازي قديتا يا جهنم سرا على لهم يلقونس يجهنب سرا اتسرا له النزي سوستنا چون دموچ يازو لنج سوستو ونفسي وما سواها استكاكلو فتره لا يميل سوكال لا يمتا اشي هلتنيا طريق الجنة طريق النار نقره او نقرين سوستنيا مرجع الله يلهم اللي اهون الله زندك اربه ملسه مني هونال منم منهم ما يهونهم النزي هلو يكفروا يشركوا يما يسجدوا متفسر عم يسروا نجي منهم أين تملسي الله تشوم. يقول وأنزل الأحكام ومكن النفس أن تركب أحد الطريقين إما الفجور وإما التقوى من أراد الخير سهل عليه ومن أراد الشر سهل عليه. وقوله فألهمها فجورها وتقواها قال العلماء هناك في النفس الإنساني جهاز اسمه واعظ النفس ينو ألهامها فجورها وتقواها من مارتنو ألهامها مالت بچنكلاته يما سب چلو تاسته تورونا مطفو ليته يمتاسب بتسته علماء چمنالو من نمسو سفتر كأدم جمرو اسك يوم القيامة كاب ماركسوم لنينوم أبو بكرم عمرم هلو يسولج بسونته عند انسترومنت فطرلت الله سبحانه وتعالى كني قال لك يي انسترومنت من يبالال واعظ النفس يا نفس مكاري كل ابن ادم له هذا الجهاز. وقالوا لا يوجد انسان حتى الكافر والمشرك والسارق والمجرم لا يوجد من لا يعلم الطيب من الخبيث ترنا مطفو يما يكسو التفترم ولو قلت لسارق عند ليبا انت ليبا بتلو يقطال لمن يقطال ليبنت مطفو مهون سلاوق انوارو ادلم وندموج ابو انيس ليبا بالكو ادلم تقطال لمن تقطال انت لمن ليبا نو يالكو لمن تقطال ليبا مالت مطفو مهونوننا يما يغبا مهون سلاوق كنو باتاقما اتقطام سلازي واعظ النفس يللو سو وندموج ونت لنغراچو اباتو بيموت لجوچو بيموتو غنزبو بيقاتل اسو راسو قدقد ارغو هولت اغرون بيچفلقوت هولت عينو بياوطوت يشالال واعظ النفس دكما كمهون مندنو واعظ نفس ايوا واعظ النفس كهلو يسو لج ياسقمطو الله عند نجر مطفو نجر ستاسب لا يميل واعظ عليه قالت مكاري معناته نو ماننياوم سو انسسا بيهونم عند سيساسات ستت يميل بسونتاچن عند رادار عليه رادار ينغرحال جن اسو طسه نو مطفو يمتسراو مطفونا طورو نجر يماي لي سو يلم هولاچنا قالن جن واعظ النفس ويم جهاز ويم انسترومنتو قفترن طلن ودي مطفو نجر نمرطالن رحم الله من فهم هذا اهون يالكوت نجر يغباو الله رحمه يستو والله ابو انيس وندمي يسمحني ابو انيس يتسمح نو الله يبارك فيك اهون يالكوت نجر በዛ ወርቃማ አማርኛ አርገህ እንድትገልጽላቸው واعظ النفس የሌለው ሰው የለም ድመት እንኳን አሉ ስጋ ብትሰጣት ፍትህ ላይ ነው የምትበላሉ ሰርቃ ከሄደች ግን ሸሽታ ትበላው ምክንያቱም መስረቅ መጥፎ መሆኑ ስለምታቅ የፈለገውን ሰው ተብሎ ሩህ ያለው የሚሰማ የሚያይ ከሆነ مطفونا طرو يماك يلم دمو مكاري الله بوستو سو لمجدل سي لا اتجدل تجدل الله الله يودوم سو ما يودوم يميل مكاري ابستراكت يهونو يتدبق الله اسو كتبلاشي حدث ما شئت يا مس كتبلاشي كله اهون سو بزو انجل ميادرغو يا مسارياو تبلاشتوال እዛ አሰሪ ቦታ ሄዶ መሰራት አለበት አሰሪ ቦታ ደሞ መجالس العلم ብቻ ነው ለማለት قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني سونتون بدنبارጎ بالقران بحديث بديسپلينا بطباي بتقدسه بحريات كمرات ادانات كالمرات ساها يعني قطاها بالذنوب بوانجل شفنات دساها مالت بأقرو شفلقات مالتنو انت راسين بأقرو شفلقات له لمن كأنون بمولو بزينا بخمر بمعاصي بوانجل بنامن يمتاولات كوني بوانجلو أرقه دب أرقه شفلقات مالتنو من دساها إذن اللهم إنا نسألك يا ربي ممن يجعل أنفسهم يزكوها ولا يدسوها كنزا تزكية النفس يارغن الله سبحانه وتعالى إذن سورة الشمس الزينة بك ألا إن شاء الله سورة الشمس الزينة هذا زاري سنتنو واندموج زاري هولتنو إشي هولت سدستنو 2014 سوستنو زاري ما شاء الله أنت يجزيكو